ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. وهذا أيضا من حقوق الصحابة على الأمة الإمساك عما شجر بين الصحابة وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. مر معنا قريبا أنه يقال بفضائلهم ويذكرون بمحاسنهم، هذا ما نمسك عنه، هذا نشتغل فيه تعلما وتعليما. إذا ما معنى قول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ يعني إذا ذكروا بسوء أو بوقيعة أو بتعد عليهم أو نحو ذلك، هذا لا يجوز للمرء أن يخوض فيه، بل الواجب عليه أن يكف لسانه عن ذلك ولا يخوض في شيء من ذلك. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنه أيضا لا يخوض فيه ولا يقحم نفسه فيه. والذي شجر بين الصحابة مما يذكر في التاريخ كثير منه فيه زيادات وتقول على الصحابة، والمصيبة عظيمة عندما يتجرأ بعض الناس ويبحث في كتب التاريخ ويأتي بأمور تتعلق بالصحابة هي ما وقعت أصلا، فيذكرها للعوام فيقع في قلوب العوام بغض لبعض الصحابة، فيجني على نفسه ويجني على هؤلاء العوام بما أوجد في قلوب من بغض لبعض أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الذي صح مما شجر بين الصحابة شيء قليل جدا، كثير من الكذب وروايات واهية ولا تصح، والذي صح قليل، والقليل هم فيه بين أمرين: إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فهم بين مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. من الكلمات العظيمة في هذا الباب ما يروى عن عمر بن عبد العزيز حينما سئل عن بعض ما وقع بين الصحابة، قال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.